حور من القرآن. قال الله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر سبحانه وتعالى عن مآل السعداء وحال الأشقياء حين العرض على رب الأرض والسماء. فالذين أطاعوا الله وأجابوا أمره وصدقوا خبره وتابعوا رسله فلهم الجزاء الحسن من العز والنصرة والمكانة والرفعة في الحياة الدنيا والنعيم المقيم الدائم المستديم في دار البقاء يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما الذين لم يستجيبوا له ولم يطيعوا أمره وعصوا أنبياءه وخالفوا رسله وكذبوهم وعاندوهم فلو أن لهم يوم المحشر ما في الأرض جميعا من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وأنواع الأموال المختلفة ومثلها معها لو أمكنهم أن يفتدوا بها من عذاب الله لقدموها فداء لأنفسهم طيبة بها قلوبهم راضية بها أنفسهم. ولكن هيهات هيهات، فإن ذلك لا يقبل منهم بأي حال من الأحوال. فالذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. ولن يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا ولا فدية ولا عذرا، ولا يقبل منهم سبحانه حسنة ولا يتجاوز لهم عن سيئة. ففي الآخرة جزاء ولا عمل، أما الدنيا فبذل وعمل. وأولئك لهم سوء الحساب، فيناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير والصغير والكبير، فلا يفقدون من ذنوبهم شيئا. ومن نوقش الحساب عذب وهلك وبار وخسر. ومأواهم ومسكنهم ومقامهم ومصيرهم جهنم يصلونها وبئس المهاد والفراش والمكان الذي مهدوه لأنفسهم بكفرهم وشركهم وعنادهم. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.